OG Low Freak Sus. ربحهم كامل لو غالق اللعبة لا درت في بالك راني خاسر تا كعبة راب ديالكم راني دبحو من رقبو عدو يا حد جبتو لبستو جبا لبستو جبا وش من عشرة يلي كاين وكاين وليد الفاميليا في وتو جباين في وتو جباين كلمنا في السقع صولا جلب صغر لي في قلبو حرقة واللي راهو صابر واللي راهو صابر لي غربة بريزاتو والمجلداتو نحكي عن لي باصانا خلو وليداتو وخلى وليداتو بحري واللارج والريح بكا غربي لي سنتيمو راه متخلطو في قلبي هو تخلطو في قلبي درتك في عرضك يدنيت لزربي اشفع الهداي اللي خنت القربي هو كومة تتزعي مكابر قولك بالك رافض فيها صافي كسرت معك فالله حبيت انتي ضحي بيا بين موج بين سالم بين الحيلة وبين النية لاه بلاه بلاه بلاه قلبي شعلة نار قوية في وسط حاري في وسط عقارب اسمهم ما أطر عليا سابق عيب وراه زارب دارت عليه البارتية نبقى فيكم وحدي نحارب دوق عصير البندقية الموند ما شوفوش كما تشوفو انت انا دايما نفوش